السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وباء المدينة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر أحسن الله إليك وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصحها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة. العام الذي يكون من سمة هذه الجهة أو تلك، بحيث يصيب الكثير من أهلها، يسمى وباء، بخلاف مرض أمراض الأفراد الذي يصاب هذا بهذا المرض وذاك بهذا المرض وذاك بمرض ثالث ورابع برابع، هذا لا يسمى وباء، لكنه الذي يعم كثيرا من الناس ولا يختص بأفراد. والمدينة كانت موبوءة يعني فيها وباء الحمى بكثرة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إليها بالبركة في صاعها ومدها، كما دعا أن تنقل الحمى التي فيها إلى الجحفة. والجحفة معروف أنها ميقات من؟ نعم، الشام ومصر، ومن يأتي من تلك الجهات الشمالية والغربية كلهم يحرمون من الجحفة. وكانت مأهولة تسمى مهيعة، ثم خربت فصار الناس يحرمون من رابغ. والدعاء بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة لأن غالب سكانها في ذلك الوقت هم من اليهود. يقول: حدثني عن مالك، هذا بحث من واحد من الأخوان، يقول عن الحكمة والعلة من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. يقول: أخرج الإمام أحمد بن مسلم قال: حدثنا يونس إلى أن قال عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، ذكر أن الحمى صرعته، فمرض أبو بكر وكان إذا خط الحمى يقول، وكان بلال يقول مثل اللي عندنا في الباب، فلما رأى ذلك قال: اللهم حبب إلينا. نفس الحديث. يقول بعد ذلك خرج الحديث من المصادر، ثم قال: الجحفة موضع بين مكة والمدينة وميقات أهل الشام، وتبعد عن رابغ 22 كيلا جنوب شرق. والحكم من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، يقول: أما الحكم فقد بحثت عنها كثيرا عند من أورد هذا الحديث، لكنني لم أجد من تكلم عنها إلا قليل منهم، ومن تكلم عنها الخطابي والنووي وابن حبان يقول النووي في شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث وقوله حول حماها إلى الجحفة نقل عن الخطابي قال كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهودا، ففيه دليل الدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك، وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة، وفيها كشف الضرر والشدائد عنهم، وهذا مذهب العلماء كافة. إلى أن قال وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة ولا يشرب منها أحد إلا حمى. وقال ابن حبان والعلة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الحمى إلى الجحفة أن حينئذ كانت دار يهود ولم يكن بها مسلم، فمن أجله قال الرسول صلى الله عليه وسلم انقل حماها إلى الجحفة. وقد يقول أورد الدكتور صالح الرفاعي في كتابه الحديث الواردة في فضائل المدينة نقلا عن الدكتور أكرم العمري معقبا على قول ابن حبان بأن ابن حبان رحمه الله أسند إلى معلومات تاريخية خاطئة، حيث إن الجحفة لم تكن حينئذ دارا لليهود، إذ لم ينقل ذلك عن أحد من أصحاب الأخبار والتواريخ. وبين ابن حبان وهذه الأحداث 3 قرون. قلت غفر الله للعمري، فإن ابن حبان لم يتفرد بهذا القول بل ذكره أيضا الخطابي وغيره. قال الإمام النووي الخطابي وقال الخطابي وغيره كان ساكن الجحفة في ذلك الوقت يهودا، وهذا دليل أنه ليس قول ابن حبان فقط بل أيضا قول الخطابي وغيره. قد ذكر ابن حجر في شرحه لحديث ابن عمر ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة ينقل إلى مهيعة وهي الجحفة. يقول ابن حجر في فتح الباري وقد وقع في رواية وأخرجت بزيادة همزة مضمومة في أوله على البناء المجهول، ولفظه وأخرجت من المدينة فأسكنت الجحفة، رحمك الله. وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج هو الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة إليه لأنه دعا به. ثم نقل ابن حجر عن المهلة بن أبي صفر قوله وهذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة، وهما ضرب المثل لها من ضرب المثل أنه شق من اسم السوء والدواء، فتأول من ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة. وكأنه يفهم من كلام ابن حجر هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأنه رأى في المنام أنها أخرجت بسبب دعائه فدعا، أو أنه دعا بسبب الرؤيا. وقد تكون العلة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بأصحابه من أذى ومرض بسبب هذه الحمى شق عليه ذلك، فأراد أن يدعو الله يرفع عنهم هذا المرض، فاستحيا أن يطلب من ربه يرفعها كليا، فدعا ينقلها إلى مكان آخر وهو الجحفة. هذا والله أعلم بالصواب وأحكم المراد إلى آخر ما. الخلاصة أنهم كما قالوا، يعني قالوا أن الجحفة كان بها نفر من اليهود، فإن أسلموا انتقلوا إليها إلى المدينة، يعني من أسلم منهم ينتقل للمدينة ولا يتضرر بها، ومن بقي على يهوديته لا مانع من الدعاء عليه. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، يعني أصيبوا بهذه الحمى، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، دخلت عليهما، يعني الظاهر أنهما في مكان واحد، فدخلت عليهما فقالت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، أن تسأل عن حالهما. وهذا يعني مما يشرع للزائر، زائر المريض، أن يسأله عن حاله، أن يسأله عن حاله، وإنما زاره من أجل هذا. قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، لأنها تشتد عليه فيرى أن الموت قريب منه فيقول يتمثل بهذا البيت. وكان بلال إذا أقلع عنه يعني خفت عليه الحمى يرفع عقيرته يعني صوته، فيقول: ألا ليت شعري هل أبتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. نبتان ينبتان بمكة، الإذخر معروف والجليل نبت أيضا يستفاد منه بمكة في البيوت، ونبت طيب الرائحة. إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة؟ مجنة السوق المعروف في الجاهلية، قريب من مكة، يبعد عنها ما يقرب من 20 كيلو أو يزيد قليلا. ومثله أيضا سوق عكاظ ذو المجاز، سواق معروفة في الجاهلية، منها مجنة. وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل؟ قالوا: جبلان بمكة. والخطابي في شرحه على وتعليقه على البخاري يقول: كنت أظنهما جبلان تقليدا لغيري، فلما وقفت عليهما إذا بهما عينان من ماء تنبعان ينبع منهما الماء، وليس بجبلين. وكأن بلالا يتغنى بمكة ويتشوف إليها لأنها خالية وسالمة من هذا الوباء، وليس معنى هذا أنه يأسف من هجرته مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحنين إلى الوطن الأول لا شك أنه أمر غريزي جبلي، ولا مانع منه إذا لم يؤدي ذلك إلى تقديمه على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. والناس مفطورون على الحنين إلى البلدان التي ولدوا فيها وترعرعوا فيها ونشأوا فيها، وهذا لا يمنع منه الشرع ما لم يترتب عليه تقديم هذه المحبة على مراد الله جل وعلا، أو تفضيل هذا البلد على ما فضله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة. يعني كلام بلال الذي يتمثل به لا شك أنه يدل على أن في نفسه أن المدينة مفضولة وأن مكة أفضل منها، وبهذا قال جماهير أهل العلم. لكن المهاجر من المسلمين إذا حن إلى بلده الأول كأنه يتأسف على هجرته، فمثل هؤلاء إذا دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحبب إليهم المدينة لا شك أنهم سوف يفقدون مثل هذا الحنين، ولا يجوز سكنهم بمكة أو رجوعهم إلى مكة لأنهم تركوها لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لهم المقام فيها أكثر من 3 أيام. فالدعاء بتحبيب المدينة بالنسبة للمهاجرين على كل بلد، وبالنسبة لغيرهم على بلدانهم حاشا مكة، فإنها أفضل منها عند جمهور أهل العلم، وإن قال مالك بتفضيل المدينة على مكة. كحبنا مكة أو أشد، كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها. وعرفنا أن الصاع مكيال يسع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، وهذا الذي سبق عنه الحديث، والحديث متفق عليه وخرجه في الصحيحين. وقال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد أن عائشة قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول. البخاري ترجم الحديث الأول في كتاب المرضى بزيارة المرأة للرجل الأجنبي، زيارة المرأة للرجل الأجنبي المريض، يعني لو أن المرأة مرت بالمستشفى ووقفت على الباب: كيف حالك يا فلان؟ إذا كان من معارفها وأمنت الفتنة ولم توجد خلوة، مع أن الذي يغلب على الظن من خلال هذا النص أنهما معا في مكان واحد، يعني أباها وبلال رضي الله عن الجميع. مولاهم. نعم، بلال مولاهم. هو مولاهم لكنه لما عتق أصبح، لكنه نعم. يعني على كل حال بينهم وبينه دالة وصلة ترتفع معها الفتنة وخشية الفتنة، فالفتنة مأمونة. قال مالك: حدثني يحيى بن سعيد أن عائشة قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. يعني الجبان الذي يخاف الموت ويدرأ الموت ولا يغشى الأماكن التي يخاف منها، نعم لا شك أنه ينزل عليه الموت بالقدر من السماء، فالإنسان قد يتخوف من الموت فلا يجاهد، قد يتخوف من الموت فلا يسافر، قد يتخوف من الموت فلا يطلع أو يصعد على مكان مرتفع، لكن إذا كان الموت يأتيه في فراشه، يعني مثل ما عرف عن بعض العوام، نعم قيل له إن فلان ذهب إلى الجهاد فقتل، قال ما نروح للجهاد لأنه يخاف من الموت، قالوا طلع على نخلة صعد على نخلة فسقط فمات، قال ما نصعد، فعل كذا قال ما نفعل، قال فلان مات على فراشه، قال خف من هذا، هذا اللي عاد ما له علاج. وهو معنى قوله: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. ولا شك أن الشجاعة لا تقرب المنية، والله المستعان. نعم، ما فيه إشكال إذا كان معناه صحيح، ما فيه إشكال. على كل حال إذا كان يخشى الوفاة وأنشد شعرا يذكره أو يذكر السامع بما يناسب الحال، ما في أدنى إشكال. وحدثني مالك أو حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة، يعني على سككها ومداخلها. نعم، ما فيه إشكال، غريز يجيب لي هذا، لكن بحيث لا يقدم على ما جاء به الشرع. يعني بعض الناس حبه لوطنه يجعله أفضل من الأماكن المقدسة، نقول لا يا أخي، حبه لوطنه يجعله لا يخرج منه إلى ما أوجب الله عز وجل، حبه لوطنه يجعله يحمل الحقد والبغض لبعض المسلمين الذين ليسوا من أهل وطنه، هذا كله ما يجوز. لا ما في إشكال، هذا غريزي، هذا لا بلاد الحرب تجب عليه الهجرة، تجب على الهجرة، لكن لو تمنى أن يسلم أهل هذه البلاد ما يذم ولا لا. نعم، أقول أهله وقبيلته يتمنى أن يسلموا، ما في إشكال، هذا لا مسألة غريزية، يعني مثل حب من أحسن، حب الولد، حب القريب، ما أشبه ذلك، أمور مفطور عليها الإنسان، لكن العبرة في الحب الشرعي، الحب الاختياري، إذا قدم هذا الحب على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مذموم. على أنقاب المدينة، يعني سكك يوم داخلها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. من سكن المدينة لهذه العلة، لأنه لا يدخلها الطاعون، لا شك أنه مقصد لا يؤثر في النية. لماذا؟ لأنه كان مؤثرا ما نص عليه، لكن من هاجر إلى المدينة لما فيها أو ما ورد فيها من فضل وأجر صبر على لأوائها ومضاعفة للصلوات في مسجدها، لا شك أن أجره عظيم، وإن شاركه شيء من هذا فإنه لا يؤثر حينئذ، ولا الدجال. لكن من في قلبه مرض أو فيه نفاق ترجف المدينة رجفات حتى يخرج من في قلبه شيء من ذلك حتى يصل إلى الدجال ويخرج إليه، والمدينة تنفي خبثها كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر. قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يهود نجران وفدك، فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. إجلاء اليهود من المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبقاهم في خيبر في أطراف المدينة حتى ينظر في حكمهم، وعاملهم على خيبر بشطر ما يخرج منها، وأبقاهم حتى يأتي الحكم النهائي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، حيث قرر إجلاءهم من بلاد العرب ومن جزيرة العرب، حيث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وبلاد العرب. وكانت هذه وصيته عليه الصلاة والسلام في مرض موته، ونفذ عمر رضي الله تعالى عنه هذه الوصية فأجلاهم، أجلاهم من خيبر وفدك ونجران، ما يدل على أن المراد بجزيرة العرب هو المعنى الأعم الذي يشمل القطر المحدود بالبحار من الجهات، هذه جزيرة العرب. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن المراد الحجاز فقط، وبعضهم يضم إليها اليمامة، على كل حال الخلاف موجود في كلام أهل العلم، لكن المتبادر أن جزيرة العرب تشمل ما تحده البحار من الجهات الثلاث إلى أطراف الشام. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا مرسل، وهو موصول في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، قاتلهم. وتطلق المقاتلة هنا بإزاء اللعن، ولذا جاء في بعض الطرق بعض الحديث: لعنة الله على اليهود والنصارى، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومقابلة الجمع بالجمع اليهود والنصارى وقبور وأنبياء تقتضي القسمة أفراد، يعني أن قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمعروف أن النصارى ليس لهم نبي إلا عيسى عليه السلام فقط، ومع ذلك عيسى رفع وليس له قبر على وجه الأرض. فيكون المراد المجموع: اليهود والنصارى قاتلهم الله اتخذوا قبور أنبيائهم، لأن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، وديانة عيسى عليه السلام متممة لديانة موسى، فأنبياء اليهود أنبياء للنصارى. وبعض الروايات: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فيكون الأنبياء بالنسبة لليهود والصالحين بالنسبة للنصارى. واتخاذ القبر مسجد بمزاولة العبادات التي إنما تشرع في المسجد عند هذه القبور، فاتخاذ القبور مساجد لا شك أنه يجر إلى تعظيم هؤلاء المقبورين، وتحريم العبادات في القبور أو في المقابر ليس لنجاستها، كما يقول بعضهم، بعض أهل العلم يرى أنها إنما تمنع الصلاة في المقبرة لنجاستها، ويفرقون بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة، والمقبرة التي فرش عليها فراش أو طينت بطين طاهر، كل هذا لا قيمة له، لأن المقبرة الأصل فيها الطهارة، والمقبورون إن كانوا مسلمين فالمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك عموم الآدمي لا ينجس بالموت. فإذا كانت منبوشة واختلطت بدماء الأموات وصديدهم وكذا يتجه، لكن ليس النهي من أجل النجاسة الحسية، وإنما هو لنجاسة الشرك المعنوية. فالمنع من مزاولة هذه العبادات تشبيهها بالقبور إنما هو لسد الذريعة الموصلة للشرك. وكم من شخص تساهل في هذا الأمر ثم جره ذلك إلى الشرك الأكبر، فعبد القبور وعبد المقبور دون الله جل وعلا. ويوجد كتاب مع الأسف الشديد أنه لشخص له عناية بالسنة، لكن العلم إن لم يصحبه التوفيق لا ينفع صاحبه، وإذا لم يصحبه التحقيق فإنه يكون وبالا على صاحبه. أحمد بن الصديق الغماري له كتاب اسمه إحياء المقبور في مشروعية بناء المشاهد والقباب على القبور، وفي مقدمته ذكر تساؤلا فقال: هل يشرع البناء على القبور مشاهد وقباب وأضرحة مرتفعة كما أجمع عليه المسلمون من سلف الأمة وأئمتها إلى يومنا هذا، أو لا تشرع بل تعد بدعة محرمة كما يقوله وصفه بأوصاف قبيحة، ويقصد بذلك الإمام المجدد رحمه الله تعالى؟ وقال إنه تعدى واعتدى على قبور الصحابة وقبور التابعين وقبور خيار الأمة لما استولوا على الحرمين، أما بلادهم يعني نجد فإن باعتبار أنه لا يوجد فيها لا عالم ولا صالح ولا ولي يستحق أن يبنى عليه فليس في شيء من ذلك، صلى الله السلامة والعافية. يعني قلب للحقائق، مع أن له عناية بالسنة لكنه مع ذلك لم يؤت زكاء ولم يؤت تحقيقا، وفيه رفض بل غلو في الرفض، نسأل الله العافية. مع كونه متصوف غالي في التصوف أيضا هو متلبس بالرفض الكامل، نسأل الله السلامة والعافية. وقدح في الصحيحين وفي البخاري ومسلم من أجل الحارث الأعور، فنسأل الله السلامة والعافية. هذا التصور من شخص له عناية له يد في السنة، يعلق على كتب السنة، ولكن السنة إذا لم يصحبها التطبيق للسنة فلا، إذا كانت دراستها من أجل أن يقال أنه عالم بالسنة أو لأنه يهوى هذا الفن أو من أجل البركة على حد زعمهم، أن كل هذا لا ينفع صاحبه، صلى الله السلامة والعافية. ورأيت بخطه على نسخته من كتاب تلخيص الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية ماسحنا الإسلام كاتب الكفار، وبدر رحمه الله كاتب لعنه الله، صلى الله السلامة والعافية. إيه لا كلهم ماتوا، خرم عبد الله، خرم عبد الله. نعم. إيه هذا الإشكال، أنه بعض المؤرخين يذكر مثل هذه الأمور ولا يعلق عليها، يذكر مثل هذه الأمور ولا يعلق عليها، يقول قبر معروف معروف، وبعضهم يقول ترياق مجرب، وبعضهم يقول استجاب عنده له مشهد مشهور. كل هذا لا بد من التعليق عليه، لا بد أن يعلق عليه، والله المستعان. وكم فتن فئام من المسلمين بسبب هذه القبور، وكم ابتلي من ينتسب إلى العلم بهذه الأمور، حتى أنه يوجد من الكبار من الفقهاء ومن الأصوليين وغيرهم تجد سعد القبر، نسأل الله السلامة والعافية. ويوجد أيضا في نجد قبل دعوة الشيخ شيء من هذا، يوجد شيء من التعلق بالقبور، يوجد تعلق بأشجار وأحجار، لكن هذه الدعوة المباركة من الإمام المجدد رحمه الله تعالى جعلت هذه البلاد خالية من ذلك تماما. نسأل الله جل وعلا أن يديم النعمة، فإنه بتحقيق التوحيد يتحقق الأمن المنشود الذي يطلبه الناس كلهم، ولا يبدلنهم بعدهم خوفهم من بعد خوفهم أمنا. عن إيش؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتحقيق التوحيد والقضاء على جميع مظاهر الشرك هو الذي يحقق الأمن، وما عدا ذلك ولم يحصل الأمن في وقت من الأوقات مع هذه المخالفات العقدية. قاتل الله اليهود والنصارى. مثل اليوم بعض دعوة طلاب العلم إلى الآثار في المدينة والسارية. لا شك أن الدعوة إلى إحياء الآثار والتعلق بالآثار أنه وسيلة إلى مثل هذه الأمور، وسيلة إلى مثل هذه الأمور. وكتب في الصحف قديما وحديثا من يدعو إلى تعظيم الآثار وإحياء هذه الآثار وبعثها من جديد. وللشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رد جميل على من كتب في هذا الموضوع، سماه ما هكذا تعظم الآثار أو ما هكذا. على كل حال المسألة معروفة يعني عند أهل العلم، ولا شك أن مثل هذه الآثار تجر. ولذا أمر عمر رضي الله تعالى عنه بقطع الشجرة التي حصلت تحتها البيعة، وشجرة أيضا التي في ذي الحليفة، كل خشية أن يتعلق بها ثم يأول الأمر إلى أن تعبد من دون الله. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب. والحديث متفق عليه، لا يبقين دينان في أرض العرب. ولذا يخطئ بل يأثم من يستقدم عامل غير مسلم، لأنه يكون سببا في اجتماع أكثر من دين في جزيرة العرب وأرض العرب. ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهذا كسابقه. والمراد بالجزيرة ما تحفه البحار من الجهات إلى أطراف الشام. نعم نعم. غلام المغيرة ولؤلؤة المجوسي موجود، لكنه موجود على أنه رقيق، على أنه رقيق، يعني يختلف وضع الرقيق عن وضع الحر. قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر، يعني فتش عن حقيقة هذا الخبر حتى أتاه الثلج واليقين، يعني الخبر الذي لا تردد فيه، بحيث ارتاح له ضميره واطمأنت نفسه بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر. قال مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك. نجران بعيدة جدا عن بلاد الحجاز في جنوب الجزيرة، فأجلاهم. فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، لأنهم أبقوا حتى يحكم الله من دون شرط. وأما يهود فدك، وفدك على مسافة القصر من المدينة، فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض شرط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض. ومن العدل في الإسلام أن يوفى لهم بما اتفق عليه معهم، يوفى لهم بما اتفق معهم. فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق، يعني قوم نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق من فضة وإبل وحبال وأقتاب، يعني الرحل الذي يوضع على الدابة. ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها، يعني وفى لهم بما اشترطوا وما اتفق معه عليهم. نعم. صلى الله عليك. باب جامع ما جاء في أمر المدينة. حد وحدثني يحيى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة فقال له أسلم إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوضعه في يديه فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه فقال عمر إن هذا لشراب طيب فشرب منه. ثم ناوله رجلا عن يمينه فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا. ثم انصرف. نعم. يقول رحمه الله تعالى باب جامع ما جاء في أمر المدينة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. كونهم يحبونه المحبة من الآدمي متصورة لأنه يعقل وفيه أيضا العاطفة فيه المودة وفيه الرحمة وفيه جميع ما جبل عليه من خصال. لكن ويحبنا ما نحبه هذا واضح وهذا من حب بعض البقاع التي جاء الشرع بمحبتها ولا يقال أن هذا تعظيم للآثار بحيث يصرف لها شيء من العباد فلا مزية لها من حيث فضل ما يقام فيها. لا يقال أنه يحبه الرسول إذن الصلاة فيها أفضل من غيره لا. نعم. لا يقال كون هذا الجبل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام أن العبادة فيه أفضل من غيره. كما أنه لا يقال في الأنهار التي قيل إنها من أنهار الجنة أن لها مزية على غيرها فالاغتسال فيها أفضل من غيرها لأنه لم يدل الدليل على ذلك. تبقى أن لها مزية لكن التعبد فيها ممنوع ابتداء. يعني النيل والفرات سيحان وجيحان من أنهار الجنة لكن هل الاغتسال فيها أفضل من غيرها؟ ما جاء ما يدل على ذلك. فالتعبد بمثل هذا ابتداء بخلاف الروضة. يعني الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة لو لم نقف إلا على هذا قلنا مثل هذه. لكن حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا يدل على أن لها مزية على غيرها وأن التعبد فيها فاضل. يعني ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هل نقول أنه مثل النيل والفرات أنهار من أنهار الجنة؟ نقول النيل والفرات ما فيه إذا مررتم بأنهار الجنة فاغتسلوا. لو كان في هذا قلنا نعم. لكن جاء في الحديث الصحيح إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وهذا فرد من أفراد أعني ما بين البيت والمنبر فرد من أفراد هذا الحديث. والتنصيص على حلق الذكر لا يقتضي التخصيص. التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص كما أن التنصيص على الرمي لا يقتضي تخصيص القوة بالرمي. ادوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي لا يقتضي التخصيص بل الرمي فرد من أفراد العام والتنصيص عليه يقتضي أن له مزية لكن لا يقتضي التخصيص. نعم إذا كان الشخص ممن يقتدى به ورأى أن بعض الناس قد يصرفون أو يتعلقون بهذا المكان مما لا يجوز صرفه أو أداؤه في هذا المكان، أو يحدث بذلك زحام شديد بحيث يشق على الناس لأنهم رأوا الشيخ المقتدى به فلان يقصد هذه الروضة ولا يصلي إلا فيها، هذا مسألة يعود الأمر فيها إلى أمر الخارج. لكن في الظروف العادية والطبيعية لا شك أن لها مزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهذه روضة من رياض الجنة. نعم. يقول طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. يحبنا، الأصل أن المحبة لا تصدر إلا من أهل المحبة وهو العاقل، لكن غير العقلاء من الأحياء من الحيوانات فيها قوى مدركة تحب ما ينفعها وتكره ما يضرها بواسطة هذه القوة المدركة لارتفاع العقل عنها الذي هو مناط التكليف. وأما الجمادات فالقدرة الإلهية صالحة أن يوجد فيها مثل هذه المحبة، وكما أنها تتكلم كما جاء في النصوص الصحيحة. قال وحدثني عن مالك، الباب طويل جزاك الله خير، ثاني أجلت فهو أفضل. حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا. النبيذ ماء ينبذ، يعني يلقى فيه شيء من التمر أو الزبيب ليكون حلوا مذاقه فيطيب طعمه، ولا يترك حتى يشتد ويقذف بالزبد حتى إذا أتى عليه أكثر من يومين لا شك أنه بيتغير، واليومان أيضا في الأيام الشديدة الحر كفيلة بتغيره. ولذا كان ينبذ للنبي عليه الصلاة والسلام يوم وليلة فقط ثم يشربه، وكان يحبه، وعمر رضي الله تعالى عنه يحبه. فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة فقال له أسلم مولى عمر إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب. فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما، يعني إناء فيه من هذا الشراب، فجاء به لعمر بن الخطاب ووضعه بين يديه فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه، فقال عمر إن هذا لشراب طيب، كان يعمل للنبي عليه الصلاة والسلام ينبذ له ليلة أو اليوم، وإذا غلب على الظن أنه تغير أو شك فيه يجب تركه، إن هذا لشراب طيب. فشرب منه ثم ناوله رجل عن يمينه، وهذه السنة أن يناول من على اليمين ولو كان صغيرا أو كان شأنه أقل من على اليسار، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، حيث أعطى الإناء الأعرابي وأعطى ابن عباس عن يساره أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. اللهم صل على محمد. البداء بالكبير سواء كان سنا أو قدرا يبدأ به ثم من عن يمينه. ثم ناوله رجل عن يمينه فلما أدبر عبد الله نداء عمر الخطاب فقال أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. والمسألة تقدم الكلام فيها، والنعام جمهور أهل العلم على تفضيل مكة، ومالك يفضل المدينة على مكة، وابن عبد البر وهو من أئمة المالكية يقول بقول الجمهور، يقول أنت القائل لمكة خير من المدينة، اللام لام التوكيد، وكأنها واقعة في جواب قسم مقدر، والله لمكة خير من المدينة. وإذا قال هذا الكلام لا شك أنه عند من يفضل مكة على المدينة نعم متجه، يعني ما يلام على هذا. وإذا نظرنا إلى المضاعف مضاعفة الصلاة اتجه مثل هذا الكلام، لكن هذا الكلام هل يصلح أن يلقى على أناس منعوا من الرجوع إلى مكة لتركهم إياها لله ورسوله؟ نعم لا ما يصلح، لأن هذا يغري بعضهم بالرجوع إلى مكة، فلا يصلح أن يلقى مثل هذا الكلام وإن كان في أصله صحيح. وإذا تضمن التفضيل تنقص المفضول منع، لأن هذه العبارة لمكة خير من المدينة، هذا يقتضي أو يشم منه رائحة التنقص للمفضول، ولا شك أن المفضول فاضل بنص الشرع، لكن وإن كان المفضل عليه أفضل بنص الشرع أيضا. ولذا جاء في الحديث: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوا بين الأنبياء، مع أن الله جل وعلا قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم وأشرفهم على الإطلاق. لكن إذا تضمن التفضيل تنقص المفضول منع، وهو من هذه الحيثية، إذا كان يتضمن تنقص المدينة يمنع، وإذا كان أيضا يؤدي إلى رجوع بعض المهاجرين إلى مكة مع أنهم ممنوعون من الرجوع إليها فإنه حينئذ يمنع. فقال عبد الله: فقلت: يا حرم الله وأمنه في بيته. فقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا، لكن مفاد قولك إما أن يتضمن تنقص المدينة وقد فضلها النبي عليه الصلاة والسلام وبين شرفها وفضلها وحث على سكناها، أو يكون فيه إغراء لبعض من هاجر من مكة إلى الرجوع إليها. ثم قال عمر: أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال: فقلت: يا حرم الله وأمنه في بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيتي شيئا. ثم انصرف، يعني ما اكتفى بهذا، لأن عمر لا يستطيع أن يقول أن مكة مفضولة وقد فضلها الله جل وعلا وفضلها رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أراد أن يبين ميزة مكة. يعني نظير ذلك شخص يثني على صحيح مسلم مثلا، يثني على صحيح مسلم وبالدرس كله عن صحيح مسلم والثناء عليه، لأنه يوجد من يتنقصه أو يوجد من يزهد به من طلاب العلم، ثم يأتي شخص يقول: لكن صحيح البخاري أفضل منه. عندنا خبر صحيح البخاري أفضل منه، لكن هو هذا وقته، ليس هذا وقته، عندنا جازم بأن صحيح البخاري، يعني هل من يفضل صحيح البخاري مقتضاه أنه يفضله على القرآن؟ ما هو صحيح. أو يفضل شيئا مقتضاه أنه يفضله على ما هو أفضل منه، هذا ليس بصحيح. ومن قال بذلك فلا شك أنه فهم فهما خاطئا من مفهوم لقب. مفهوم اللقب معروف عند أهل العلم أنه لا يجوز الاحتجاج به، يعني إذا تكلمت عن صحيح مسلم مثلا أو سنن أبي داود، هل معنى هذا أنني أفضله على غيره؟ لا، ليس معنى هذا أنني أفضله على غيره. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في الطاعون. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأصحابه، فأخبروا أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجعان، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم اثنان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر. فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: وفرارا من قدر الله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك ابن فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت المخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر، ثم انصرف وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من سر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وحدثني عن مالك لأنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لبيت بركبة أحب إلي. صلى الله عليه بركبة صلى الله عليه لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام. قال مالك: يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطاعون. طاعون مرض صفته العموم والشمول، إذا نزل أصاب الكثير، وعلى مر التاريخ تجد المؤرخين يذكرون هذه الطواعين ويسمونها بأسمائها: طاعون عمواس، طاعون الجارف، طاعون كذا، لأنها يؤرخ بها لشدة أثرها. وفي السنين الأخيرة سنة الرحمة، لأنه جاء في وصف الطاعون أنه رحمة وأنه شهادة. ولذا يقول أهل العلم: إذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون فإن الإمام يقنط في الفرائض، لأن الطاعون إذا نزل لا شك أنه يكون سببا في وفاة الكثير، لكنه شهادة، والمطعون شهيد مصاب بالطاعون. في السنين الأخيرة هناك سنة تسمى سنة الرحمة، وهي سنة 1337، هذه جاءت على هذه البلاد فتوفي الجمع الغفير من أهلها بسبب هذا الوباء. إذا كثر كيف؟ رحمة، لا لا، نص على الطاعون فقط. بذل الماعون في فضل الطاعون، هذا كتاب لابن حجر. نعم، مقصودا جاء في فضلها شيء نصوص. وإذا جاء إلى بلد لا شك أنه يؤثر فيها تأثيرا بالغا، وقد يموت جميع الأسرة. في بعض الأسر انتهت بهذا الطاعون، وطاعون عمواس الواقع سنة 18 ذهب فيه جمع من الصحابة، ولعله هذا الذي وقع في عهد عمر رضي الله عنه. على كل حال يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن حارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرخ سرى قرية بوادي تبوك في أطراف الشام، يعني في الحد الفاصل بين جزيرة العرب والشام، وهو مصروف وغير مصروف، يجوز صرفه يجوز منعه من الصرف. أما المنع في لعلتين: العالمية والتأنيث، أردنا البقعة، وإذا صرفناه قلنا إنه ثلاثي ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط، مثل هند مثلا مصروفة، وإن كان علم على مؤنث إلا أنه ثلاثي ساكن الوسط، ليت هندا صرف. فمثل هذا يصرف لأنه خفيف، نوح ولوط، وإن كانت اسماء أعجمية لكنها مصروفة لأن ثلاثية ساكنة الوسط، فيجوز الصرف والعدم وعدم الصرف. حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد، يعني الأجناد جمع جند، هم الذين بعثهم عمر رضي الله تعالى عنه للفتوح وأمر على كل طائفة منهم أميرا، هؤلاء هم أمراء الأجناد. قال أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء بالقصر أو الوباء بالمد، مع أنهم يفضلون القصر، قد وقع بالشام، قد وقع بأرض الشام. فقال ابن عباس، فقال عمر بن الخطاب: ادعوا لي المهاجرين. هكذا إذا أشكل عليه شيء يدعو أهل العلم، ادعوا لي المهاجرين، وينزلهم منازلهم ويرتبهم ترتيبهم. فالمهاجرون يبدأ بهم كما بدأ بهم الرب جل وعلا في سورة الحشر، ثم يثنى بالأنصار، ثم يثنى بثلث بمن تبعهم بإحسان. نعم، فقال: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم: شو رأيكم، ندخل ولا ما ندخل؟ وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، يعني مهما كلفك هذا الأمر أنت خرجت لهذا الأمر، وهذا الأمر ما يرضي الله جل وعلا فلا ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، يعني إذا كانت نفسك ترخص عليك في سبيل الله فانظر إلى من معك، فانظر إلى من معك. فقال عمر: ارتفعوا عني، خلاص عرف رأيهم. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، اختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني، يعني بعضهم قال اقدم، أنت جئت لأمر يحبه الله جل وعلا فلا ترجع عنه، وبعضهم قال لا، معك بقية الناس فلا تقحمهم في هذا الوباء الذي يكون سببا للقضاء عليهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش، يعني من مسلمة الفتح، من جاء بعدهم من مهاجرة الفتح. فدعوتهم، منهم من يقول أنهم أسلموا قبل الفتح وهاجروا في الفتح، ومنهم من يقول أنهم هم مسلمة الفتح، وهذا هو الظاهر، من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم اثنان، فقال: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. وهذا لا شك أنه ناتج عن، يعني إذا نظرنا أن في المهاجرين ممن يحب لقاء الله، ممن قدم لدينه وضحى لدينه، وكذلك الأنصار، فإن هؤلاء ممن تأخر إسلامهم لا شك أنهم ليسوا في المنزلة بمنزلة المهاجرين والأنصار، ولا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا شك هؤلاء كلهم اتفقوا على أن يرجع بالناس، خلاف المهاجرين والأنصار أن قدموا ما يواجهون به الموت، بخلاف مسلمة الفتح من تأخر إسلامهم، هم دونهم في المنزلة، وتصورهم أيضا لمثل هذه القضايا لا شك أنه سوف يكون تبعا لذلك أقل. فلم يختلف منهم اثنان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني اجعل هؤلاء كالترجيح بين القولين، والترجيح يرجح ولو بالضعيف، يعني هؤلاء لا يعدلون المهاجرين والأنصار، لكن ما دام المهاجرون والأنصار ما اتفقوا على كلمة واحدة نحتاج إلى مرجح، فرجح عمر رضي الله تعالى عنه بقول هؤلاء، وعند أهل العلم يرجح بالضعيف، يرجح بالضعيف. إني مصبح على ظهري فأصبح عليه، فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ يعني مكتوب عليه الموت بموت سواء دخل أو رجع، هذا قدر الله، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أبو عبيدة أمين هذه الأمة ولو قدم سابقة في الإسلام وله منزل رفيعة وأحد العشر المبشرين بالجنة، لو غيرك يا أبا عبيدة قالها، يعني ليت اللي تكلم بهذا الكلام شخص غير أبي عبيدة، لأن مثل هذا الكلام لا يليق به. لماذا؟ لأنهم إن ذهبوا فذهبوا بقدر الله، وإن رجعوا رجعوا بقدر الله. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، ثم ضرب مثلا حسيا قال أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، واديا له عدوتان يعني جهتين، شاطئ من الجهة اليمين وأخرى وآخر من جهة الشمال، له جهتان إحداهما مخصبة والأخرى جدبة أو جدبة، نعم أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ ولا شك أن مثل هذا لا تأثير له، يعني مسألة مجرد ترجيح في أمر ظاهر المصلحة، نعم في أمر تظهر مصلحته، نعم ولا يقال أن الإنسان إذا فعل كذا من إذا صلى ركعتين فبقدر الله وإن تركهما بقدر الله، لا، لأن المصلحة ظاهرة بالفعل. فوين رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله، فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما، علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به يعني الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. نعم لو وقع في البلد وأردت أن تخرج فرارت من قدر الله، لكن وقع في بلد قبل أن تقدم عليه بإمكانك أن تنجو منه فتفر من قدر الله إلى قدر الله. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن أبي وقاص أيضا أحد العشرة المبشرين أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز، يعني عذاب أرسله الله على طائفة، أرسل يعني أرسله الله على طائفة بني إسرائيل، مع أن مثل هذا التعبير المناسب والأدب اللائق بجناب الرب جل وعلا أن يبنى للمفعول. لماذا؟ لأنه شر، شر ليس إليك، وإن كان كلهم بقدر الله جل وعلا لكنه في الأسلوب وفي التعبير يبنى للمجهول. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ والطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم من بني إسرائيل أو من غيرهم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا الذي يدل عليه كلام أبي عبيدة فرارا من قدر الله، فأنت إذا كنت في البلد الذي نزل في الطعام فلا تفر منه. ثم قال مالك قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه، يعني ليس لكم غرض من الخروج من البلد إلا الفرار منه، لكن من كانت له حاجة في هذا البلد ثم وقع فيه الطاعون فانتهت حاجته وأراد أن يرجع إلى أهله، هذا لم يخرج فرارا من الطاعون، لأنه قال لا يخرجكم إلا فرار منه. ثم قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فلما جاء سرغ أو سرغا على الصرف وعدمه بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. يعني كثير من الناس في أيام الحج يتردد في الحج باعتبار أن البلد الفلاني في أفريقيا أو في شرق آسيا فيه وباء، وسوف يحج من هذه البلاد بعض الناس، فلا داعي لنحج هذه السنة لأنه قد يحج إنسان موبوء. لكن كم نسبة من يحج؟ وكم والآن الاحتياطات لمثل هذه الأمور معروفة، فمثل هذا لا يمنع من الحج، مثل هذا لا يمنع من الحج، بل ترك الحج فرار من القدر. كل وباء يمكن أن ينتشر، نعم كل وباء ينتشر، وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ كسابقه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف، يعني أصبح على ظهر وقال إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. هذا بالنسبة لما ترجح عنده بالاجتهاد. ثم بعد ذلك جاء الخبر اليقين المثلج للصدر الذي ينتج عنه العلم القطعي، وهو خبر عبد الرحمن بن عوف. حدثني عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات بالشام. الشام البلاد المباركة الذي باركنا حوله، نعم، ومع ذلك هي بلاد موبوءة، كثير بها الوباء، ووقع فيها الطاعون أكثر من مرة. ولذا فضل عمر رضي الله عنه بيت بركبة وهي قرب الطائف، أو ركبة أيضا على طريق مدينة، لأنه أكثر من موضع يسمى بركبة. أحب إلي من 10 أبيات بالشام، لأنه ليس فيها وباء. ولا شك أن مثل هذه البلاد التي ليس فيها وباء يتمكن معها الإنسان من عبادة الله جل وعلا وتحقيق ما خلق من أجله أكثر من البلدان الموبوءة، وإن كان الوباء يترتب عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل. قال مالك: يريد لطول الأعمار والبقاء، وطول العمر والبقاء لا يطلب لذاته، وإنما يطلب لكثرة ما يقرب إلى الله جل وعلا من عبادات، ولشدة الوباء بالشام الذي يقتضي قصر الأعمار وقلة مدة البقاء في هذه الدنيا، بحيث لا يتمكن الإنسان من زيادة في عمله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.